سيداتي وسادتي، مساء الخير. تحية لكم من القاهرة، القاهرة التي انطلقت منها صيحة البعث والحرية، القاهرة التي خرجت منها دعوة الإخاء والتضامن، القاهرة التي انبعثت منها همسة الحب. وحديثنا الليلة في هذا المجال عن همسة الحب، همسة الحب التي حملها صوتها منذ سنين، وسيظل صوتها يحملها إلينا حيثما كنا في أي مكان من الوطن العربي سنين وسنين طويلة بإذن الله. سيداتي وسادتي، الليلة تبدأ القاهرة موسمها الغنائي، حيث تبدأ أولى حفلات كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. حفلة الليلة تقيمها إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة في دار سينما أوبرا التي تقع في قلب القاهرة. ومن قلب القاهرة سوف يمتلك الصوت بعض لحظات صوت كوكب الشرق أم كلثوم إلى الملايين، هامسا بالحب بكل ما فيه. ينفرج الستار الآن سيداتي وسادتي عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، التي تقف الآن وسط أعضاء فرقتها الموسيقية تحيي الجماهير الغفيرة التي ملأت كل مكان في دار سينما أوبرا. هذه الجماهير التي تستقبلها وهي تبدأ حفلاتها الغنائية. سيداتي وسادتي، أولى أغنيات كوكب الشرق في سهرة الليلة هي أغنية هجرتك التي كتبها أحمد رامي ولحنها رياض السنباطي. سيداتي وسادتي، أم كلثوم. هجرتك قلبك الآسي وفضلت افكر في النسيان. حد في بالي ولا صار طيفك خيالي لو خطر حبك في بالي ولا صار طيفك خيالي لو خطر حبك في بالي ولا صار طيفك خيالي حاولت أهرب من الأفكار حاولت أهرب من الأفكار حاولت أهرب من الأفكار اللي تشعل النار حبي قلت وأنا بالي محتار محتار الحب بين عقلي وقلبي حاولت أهرب من الأفكار حاولت أهرب من الأفكار حاولت أهرب من الأفكار اللي تشعل النار حبي وفضلت وأنا بالي محتار محتار في الحب بين عقلي وقلبي حاولت أهرب من الأفكار حاولت أهرب من الأفكار حاولت أهرب من الأفكار اللي تشعل النار حبي فضلت وأنا بالي محتار محتار بالحب بين عقلي وقلبي حاولت أهرب من الأفكار حاولت أهرب من الأفكار اللي تشعل النار نار حبي وفضلت وأنا بالي محتار محتار الحب بين عقلي وقلبي وكان هجري عشان انسى وكان هجري عشان انسى وودع قلبك وكان أملي في يوم أنساك وأفضي من الهوى كاسي وأفضي من الهوى كاسي لقيت روح في عز جفاك بفكر فيك فيك فيك بفكر فيك وأنا thank you. على الهجران وانت هواك يجري في دمي غصبت روح على الهجران وانت هواك يجري في دمي غصبت روحي على الهجران وانت هواك يجري في دمي وفضلت افكر في النسيان لما بقى النسيان هم خطر حبك في بالي ولا زار طيفك خالي لو خطر حبك في بالي ولا زار طيفك خالي حاولت أهرب من الأفكار حاولت أهرب من الحب بين عقلي وقلبي حاولت أهرب من الأفكار حاولت أهرب من الأفكار اللي تشعل النار حبي وفضلت وأنا بالي محتار محتار بالحب بين I'm gonna make you mine. وأنسى هواك. وودع قلبك القاس، وكان أملي في يوم أسلام، وكان أملي في يوم أسلام، وكان أملي في يوم أسلام، وفضي من الهوى Thank you. سيداتي وسادتي، انطلقت همسة الحب. وهكذا سيداتي وسادتي كان التجاوب مع همسة الحب. وبقدر ما كانت الهمسة ناعمة عذبة في منتهى العذوبة، كان التجاوب قويا عارما في منتهى القوة، نابعا من قلوب دغدغتها نغمات الحب وهمساته ونسماته التي حملها إلينا صوت أم كلثوم في أولى حفلاتها الغنائية لهذا الموسم وفي أولى أغنياتها في هذا الحفل. وكانت أغنية هجرتك التي كتبها أحمد رامي ولحنها رياض السنباطي. سيداتي وسادتي، ليلتنا مع أم كلثوم بدأت بهذه الأغنية، وفيها أيضا أغنيتان جديدتان سنستمع إليهما في وصلتيها الباقيتين الثانية والثالثة. الآن يعود الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، وإلى لقاء بعد قليل مع كوكب الشرق أم كلثوم.